السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، كنا قد تحدثنا في مجلس سابق عن قضية ينبغي أن نكثر الحديث حولها وأن لا نمل من تكرارها والأخذ في أطراف الحديث عنها، قضية إن أكثرنا الحديث عنها فإن ذلك مدعاة إلى صلاح قلوبنا وصلاح أحوالنا وأعمالنا، وإن كنا غفلنا عنها وابتعدنا عنها وأنفنا من التذكير بها أو ممن يذكر بها فإننا على خطر عظيم، ألا وهي قضية التحديث والتذكير بأمر الموت. وهذا الأمر قد حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كثيرا، وبين أنه أمر لا بد أن يكثر من ذكره وطرقه في المجالس، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. حتى ولو كانت النفوس يا إخواني أحيانا ربما تشعر بشيء من الاشمئزاز أو التضايق حينما يذكر هذا الموت، لكن نفوس أهل الإيمان ينبغي ألا تكون كذلك، ينبغي أن تكون نفوسنا متسعة لسماع مثل هذا الحديث، لأنه كما ذكرت آنفا فيه حياة للقلوب وإصلاح للحال. وإذا رأيت المرء غافلا عن ذكر الموت لا يحب التذكير به فاعلم أنه على خطر، وأنه إن لم يتدارك نفسه فسوف تكون نهايته نهاية بئيسة. فهي إذن حقيقة لا بد من التذكير بها، ولا بد لكل حي سوى الله أن يموت، كل حي ما خلا الله يموت، فدع الكبر له والجبروت، ولو كان أحد باقيا لبقي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الفائزين. هذا الموت يأتي للصغير والكبير، يأتي للملك والمملوك، يأتي للرجل والمرأة، لا يمكن أبدا أن يمنعه أحد مهما أوتي من قوة ومهما أوتي من بأس ومهما احترز ووضع الأقفال حتى لا يأتيه هذا الموت، فهو آت طال الزمان أو قصر. وليس الذي يؤخر أجل الإنسان كونه صاحب سلطان أو جاه ومنعه، لا، بل هو أجله الذي كتبه الله له، لكن نحن لا نعلم متى آجالنا. الإنسان يسير ولا يدري متى يأتيه الأجل، فلا نقول إن فلان تأخر عنه الموت ما أتاه، لا، لكن نحن لا نعلم متى تكون النهاية. أما قضية أن الإنسان يتوقع أو يخطر في باله أنه سيدفع الموت عنه بما أوتي من القوة والمكانة والمنعة، فهو والله مسكين ولا يدري عن سنة الله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى قوي عزيز، وإذا أراد أمرا فإنه ينفذ وإنه يكون، ولو وقفت قوى الأرض جميعا فإنها لا يمكن أبدا أن تقف أمام قدرة الخالق جل في علاه. روي أن داود عليه السلام نبي الله كان فيه غيرة شديدة، وكان إذا أراد أن يخرج من بيته أحكم إغلاق الأبواب حتى لا يأتي أحد غريب رجل فيدخل إلى محارمه في داخل بيته. وفي يوم من الأيام على عادته خرج من بيته وأحكم إغلاق الأبواب، ثم خرج فما هو إلا قليل فإذا بإحدى نسائه تريد أن تدخل صحن الدار، فإذا بها تجد رجلا يقبع في وسط صحن الدار، فعجبت وقالت لمن حولها من أهل بيتها: من هذا وكيف دخل إلى داخل البيت؟ والله لئن رآه داود ليلقين هذا منه عناء، ستكون مشكلة كبيرة. داود بطبيعته كما قلنا صاحب غيرة، فكيف يرى الرجل في وسط الدار عند نسائه؟ فما هو إلا قليل حتى جاء داود عليه السلام فإذا به يفاجأ أن هذا الرجل في وسط الدار، فغضب وقال: ويحك، من أنت وكيف دخلت؟ فقال هذا الرجل: أنا الذي لا يغلق دوني باب ولا يمنعني الحجاب. فقال داود: إذن أنت والله ملك الموت، مرحبا بأمر الله. إذن لا بد من النهاية، ولا ينفع الإنسان ما أوتي من المنعة والسلطان والجاه، فالموت آتيه. والموت أيها الإخوة الكرام ساعة صعبة، ولحظاته لحظات حرجة. سكرة الموت، وما أدراك ما سكرة الموت؟ هذه السكرات التي ستمر على كل واحد منا، لكنها تتفاوت في مقدارها وشدتها ووقتها، لكن لا بد من سكرات الموت، ولا بد من أن يتغشى الإنسان ما يتغشاه من شدتها وبأسائها. ولهذا ابتلي بها حتى الصالحون. جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها تحدث عن نهاية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحظاته الأخيرة وهو في سكرة الموت، قالت رضي الله عنها: كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة، عند رأسه ركوة أو علبة أو إناء فيه ماء، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ خميصة يبلها في هذه العلبة أو هذه الركوة، ثم يضعها على جبينه الأزهر ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. تقول رضي الله عنها: ثم جعل ينصب يده فمالت يده صلى الله عليه وسلم وهو يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى أسلم روحه إلى الله جل وعلا. وهذه الساعة كما أسلفت ساعة فيها شدة، لكنها للمؤمن خير. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما كرهت شدة الموت لأحد بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يظن أن الإنسان حينما يكون عند موته يصاب بالشدة والأمراض المتتابعة أن ذلك علامة سوء، لا، بل هي للمؤمن خير، فهي تمحص ذنوبه، وهي ترفع درجته عند ربه، وهي أيضا تستجلب رحمة الناس له. حينما يراه الناس وهو في هذه الحالة يرحمونه ويشفقون عليه، فمن كان له حق على هذا الرجل فربما عفى عنه، ومن رآه بهذه الحالة دعا له، فقد يستجيب الله لدعوة رجل صالح وامرأة صالحة. وإذا كان هذا من البشر يرحمون هذا الذي عند الموت ويشفقون عليه، فكيف برحمة أرحم الراحمين؟ إذا رآه تبارك وتعالى بهذه الحالة وهو مستكين وضعيف وهزيل، لا شك أن رحمة الله تبارك وتعالى أقرب من رحمة البشر. إذن فشدة الموت أيها الإخوة الكرام للمؤمن خير، وهي للفاجر أو الكافر والعياذ بالله بداية العذاب، هي بداية النقمة من الله جل وعلا، وبداية الغضبة من الله تبارك وتعالى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن ساعة الاحتضار يا أيها الإخوة الكرام كما أسلفنا ساعة فيها عنة وكرب وشدة، ولكن ما أغفلنا عن تلك الساعة، ما أغفلنا عن هذا المصير المحتوم. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كما يحدث عنه ابنه عبد الله في غاشية الموت وفي سكرته وقرب نهايته، قال عبد الله ابنه: رأيت أبي عند احتضاره وقد وجه وجهه إلى الجدار وجلس يبكي طويلا، ثم التفت إلينا وقال: إني كنت على ثلاثة أطباق. يلخص عمرو رضي الله عنه حياته كلها في ثلاث مراحل: إني كنت على ثلاثة أطباق، كنت كافرا، وما كان أحد أبغض إلي من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تمكنت منه حينئذ لقتلته، ولو فعلت لكنت من أهل النار. ثم أكرمني الله بالإسلام وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أطق أن أملأ عيني منه حياء، ولو سألتموني أن أصفه لكم ما استطعت، ولو مت وقتها لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم تلبست بأمور بعدهم أو بعدها لا أدري أهي لي أو علي. ثم قال له ابنه عبد الله: يا أبتاه، لقد كنت ترجو في وقت حياتك أن ترى إنسانا عند الموت ليصف لك الموت. كان عمر رضي الله عنه يتمنى أن يحضر إنسان عند النزع وفي اللحظات الأخيرة ليصف له الموت حتى يعتبر ويدكر، فإذا بالموت يأتي إلى عمر نفسه. قال: يا أبتاه، قد كنت ترجو أن ترى أحدا عند الموت ليصفه لك، فها أنت ذا تموت، فصف لي يا أبتاه الموت. فقال عمرو بن العاص: والله يا بني، اسمعوا يا إخواني الكرام واعلموا كم هي الغفلة في قلوبنا، والله يا بني لك أن على عنقي جبال رضوى. هذه الجبال الضخمة كأنها على عنقي، تضغط على عنقي، وكأن في جوفي شوك السلاء، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة، وكأنني أتنفس من ثقب إبرة. ثم وضع يديه عند عنقه مكان الغل، يعني كأنه يغل نفسه، كأنه يربط نفسه ويوثق وثاقه، ليراه الله جل وعلا بهذه الحال فيرحمه. ثم جلس يناجي ربه جل وعلا فيقول: اللهم لا بريء فأعتذر، ولا مظلوم فأنتصر، اللهم إنك قد أمرتنا فما أتمرنا، ونهيتنا فما انتهينا، ولكن أفضل ما أعد لا إله إلا الله. ثم جلس يرددها حتى فاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه، وقد رفع أصبعه السبابة، يقول ابنه عبد الله: فمات وأصبعه مرتفعة، فأردنا حين جئنا لنغسله أن نثنيها فما استطعنا، فدفن رضي الله عنه وإصبعه مرتفعة تعلن أنه لا إله بحق إلا الله. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على شهادة التوحيد. وما أجدرنا إذن إخواني الكرام أن نقف وقفات مع أحوال المحتضرين، لأن فيها عبرة، ولأن فيها موعظة وتحريك للقلوب. لماذا؟ لأن مواعظهم في هذه الساعة هي المواعظ الصادقة. نحن نجيد الوعظ في حياتنا ونتكلم، وكل واحد منا يستطيع أن ينصح ويأتي بمعسول العبارات وجميل الكلمات، نستطيع هذا، ويدخل القلوب ما يدخلها من النوايا التي نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. لكن عند الموت هذه الساعة يصدق فيها الكاذب ويؤمن فيها الكافر، هذه الساعة التي لا مجال فيها لأن يزوق الإنسان العبارات أو يظهر أمام الناس بمظهر الإنسان الصالح، لا، هي الساعة التي تظهر الحقيقة الكامنة في النفوس. فنحن إذن بأمس الحاجة أن نقف مع مواعظ المحتضرين وأخبارهم في تلك الساعة. لما دنا أجل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال له من حوله: يا خليفة رسول الله، ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني الطبيب. قالوا: فماذا قال لك؟ قال رضي الله عنه: رآني الطبيب فقال: إني فعال لما أريد. ولما اقتربت ساعة النزع وسمعت عائشة ابنته رضي الله عنها حشرجة الصدر وساعة الموت، رأت أباها وهو يتغشاه الكرب ويتألم، فقالت بيتا من الشعر تتمثل به في هذه الساعة: لعمرك ما يجدي الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فكشف أبو بكر الغطاء عن وجهه وقال: ليس كذلك يا بنية، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ولما نزل بأبي الدرداء رضي الله عنه أجله اعتنق أم الدرداء زوجتها عناق المودع وبكى رضي الله عنه وقال يا أم الدرداء يا أم الدرداء قد نزل بي ما ترين وإنه والله ما يكون بعده إن كان خيرا لي فهو هين وإن كان ما عند الله شر لي فما بعده أشر منه يا أم الدرداء ألا تعملين لمثل مصرعي هذا يا أم الدرداء ألا تعملين لمثل ساعتي هذه ثم نادى ابنه بلالا فقال ويحك يا بلال اعمل لمثل مصرع أبيك اعمل لهذه الساعة ثم لقي ربه تبارك وتعالى بعد ذلك إن المؤمن ينبغي له أن لا تغيب عنه مثل هذه الأمور ساعة من ليل أو نهار وإن غابت وكلنا كذلك فينبغي له أن يذكر نفسه بها بين الفينة والأخرى ومع هذا فنحن نقول إذا دنت ساعة الأجل فلا يعني هذا أن الإنسان يكون جزعا قانطا من رحمة الله كلا بل الذي ينبغي له أن يكون عظيم الرجاء في الله جل وعلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أوصانا بأن نحسن الظن في الله عند الموت قال عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى فينبغي لنا أن نحسن ظننا في رجاء في ربنا عز وجل وأن نعظم الرجاء في الله فالله جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ولهذا لما مرض أعرابي مرضا أدناه إلى أجله قال له من حوله إنك ستموت هذا مرض الموت قال أين يذهب بي قيل إلى الله قال كيف أكره الذهاب إلى من لم أعرف الخير إلا منه تبارك وتعالى الله هو الكريم الرحيم بعبده فكيف يكره المؤمن أن يلقى ربه تبارك وتعالى ولكن هذا لا يعني حينما نقول إنه يجب على كل واحد أن يحسن ظنه في الله لا يعني هذا أنه يأمن أمنا كاملا لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون المؤمن يكون على خوف ولكن يغلب جانب الرجاء في هذه الساعة أما الخوف فلا بد منه كيف لا يخاف الإنسان وهو الآن سينتقل إلى عالم آخر سينتقل إلى دار أخرى لا يدري على أي شيء يفد لا يكون الإنسان مطمئنا أبدا إلا إذا سمع الملائكة ملائكة الرحمة تقول له لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد أنت الآن نجحت في الامتحان والاختبار نحن رسل ربك أتينا نبشرك من الله عز وجل بالبشرى هنا يطمئن الإنسان أما قبل ذلك فلا بد من قدر من الخوف وهذا الذي جعل الصالحين والصالحات من سلف هذه الأمة يقلقون ويخافون عند هذه الساعة ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة في مرض موتها ورآها وهي تبكي فقال يا أماه لا تبكي فإنه ما هو إلا أن تخرج الروح من الجسد حتى تلقي الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وحزبه ولقد كنت أحب نساء رسول الله إليه وما كان رسول الله يحب إلا طيبة ولقد أنزل الله فيك يعني بسببك آية التيمم فكانت رخصة للمسلمين وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات فليس لله مسجد يتلى فيه كتاب الله آناء الليل وآناء النهار إلا وتتلى فيه براءتك ثم أكبك السيل الهادر رضي الله عنه يذكر لها هذه المناقب وهذا السجل الحافل العظيم من الأمجاد التي لم نحصل عشر معشارها فبينما هي تسمع كل هذا إذا بها توقف ابن عباس وتقول كف كف يا ابن عباس والذي نفسي بيده لوددت أني كنت نسيا منسيا هذا وهي زوجة حبيب الله ورسول الله التي قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرها تكريمة لها تخاف وتوجل. والحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أخيه وعن أبيه وعن أمه لما دنا أجله جلس يبكي، فدخل عليه أخوه الحسين فقال: ما الذي يبكيك يا أخي؟ وإنما تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خديجة وعلى علي وفاطمة وهم ولدوك. يطمئنه، وهذا الذي ينبغي لكل إنسان منا لو حضر عند إنسان يموت أن يعظم رجاءه في الله، يقول: على أي شيء تخاف؟ لا تخاف. ثم جلس يذكر أيضا شيئا من مناقبه فيقول: لقد قاسمت الله مالك 3 مرات، يعني تصدقت بنصف مالك. تصور أن الإنسان ينفق نصف ماله، هذا الأمر ليس سهلا، وثلاث مرات في حياته وهو ينفقها. ومشيت إلى الحج على قدميك 13 مرة. يذكر ببعض أفعاله العظيمة، فقال، يقول الراوي: فما زاد ذلك الحسن إلا بكاء وانتحابا، وقال: يا أخي إنني أفد على شيء لم أعرفه من قبل، حياة أخرى وعالم آخر، لا أدري ما الذي سيكون. هذا الذي أقلقه وأقلق أمثاله من الصالحين والصالحات رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا كانوا يعدون لتلك الساعة ويعملون لها، لم يكونوا يضيعون حياتهم باللهو العابث، تضيع الأعمار ويفنى وقت الشباب ويمضي العمر. ويقول الواحد منا: إذا كبرت وبلغت من العمر كذا وكذا، عند ذلك سوف أتوب وأرجع وأستعد للموت، وكأن لديه ضمان من الله أنه سيعيش إلى ذلك العمر. وحتى لو عاش، فهل يليق بالمؤمن الذي أكرمه الله وأنعم عليه وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة أن يؤخر التوبة إلى نهاية عمره؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مع أن العبد حينما يحسن في عمله ليس يحسن إلى الله عز وجل، هذا من باب التودد من الله عز وجل لعباده، وإلا فالإحسان للعبد هو بما يعمل، ليس لله عز وجل فائدة من طاعة الطائع. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله غني عن عبادتنا وعن صلاحنا وهدايتنا. فإذا كان العبد على ما يريد الله عز وجل فإن الله لن يتخلى عنه في تلك الساعة أبدا، والله لا يخذل الله أولياءه، لا ينسى الله من ذكره، لا يترك الله من كان معه حافظا لأمره ممتثلا لما يقول منتهيا عما ينهى. إذا جاءت تلك الساعة التي يضعف فيها الإنسان ويكون أضعف ما يكون، سكرة الموت صعبة يا إخواني، ما يستطيع الإنسان ربما حين يتلفظ بالكلمة ما يستطيع يخرجها، وهو ربما كان من أفصح الناس لكن الإنسان ضعيف. فإذا جاء الأجل كان الله معه وثبته بالقول الثابت، فربما رأينا نهاية مشرقة، وربما رأينا لبعض الناس خاتمة حسنة، نسأل الله الكريم من فضله. عبد الله بن المبارك لما دنا أجله قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لا إله إلا الله، ومات بعدها. ومن نظر في سيرة ابن المبارك رأى كيف كان مع الله عز وجل في سرائه وضرائه. ولما نزل بابن إدريس الموت بكت ابنته وكانت عنده، قال: يا بني لا تبكي لا تبكي، والله لقد ختمت القرآن في هذه الغرفة 4000 ختمة. 4000 ختمة، هذا ليس وقت للرياء حتى يخبر بعمله، لا، لكن هنا أراد الله أن يخرج شيء من ذكره الطيب، لأنه كان يعمل هذا العمل لله عز وجل، فكانت الخاتمة كما سمعتم. وليست هذه الخاتمة مقتصرة على السلف الصالح، بل لازلنا نسمع ولله الحمد أخبار كثيرة لعباد الله ولإماء الله الصالحين والصالحات ختم لهم بخاتمة حسنة، وما ذاك من ربنا عز وجل إلا ليدخل إلينا الطمأنينة ولنعظم رجاءنا في ربنا عز وجل. في رمضان الفائت امرأة ثمانينية عمرها 80 سنة أو قريبا منها، رأت رؤيا في المنام في رمضان أن آتيا أتاها ويقول اذهبي إلى بيت الله الحرام اعتمري، فقامت وأخبرت أولادها وقالت أريد أن أعتمر، فذهبوا بها وهي العجوز الكبيرة. يقول الراوي قال فذهبنا بها فطفنا بها طواف العمرة، فلما انتهت من طوافها وكان هذا في هزيع الليل في هزيع الليل الآخر، ثم جاءت خلف المقام وصلت ركعتين، فلما بلغت التشهد الأخير أكبت على وجهها ميتة رضي رحمها الله وغفر لها. انظر إلى الخاتمة الحسنة بعد هذا العمر الطويل الذي قضي في طاعة الله في رمضان وفي بيت الله الحرام أشرف بقعة وفي الصلاة، فأي خاتمة هذه؟ رجل من الطائف جاء ليعتمر ومعه بعض أقاربه، فدخلوا الحرم وقت العشاء فإذا بالصلاة قد انتهت، فقام وأقام الصلاة يصلي برفاقه وهو عليه إحرامه إلى الآن لم يطوفوا، فتقدم ليصلي بهم فقرأ سورة الضحى ورتلها بأسلوب بصوت جميل، فلما بلغ قول الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى بكى وانتحب، قال فلما بلغ ولسوف يعطيك ربك فترضى سقط ميتا رحمه الله. هذه الخاتمة الحسنة يا إخوان الكرام ما كانت لتكون إلا لأن هناك رصيد سابق، هناك حفظ لله، فحفظ الله أولياءه في هذه الساعة. أما من ضيع وفرط، أما الذي أسرف على نفسه، فإن له مع الموت ساعة ربما نرى آثارها وربما لا نرى وهو الأكثر، لكن قد يرينا الله عز وجل أو يسمعنا أخبار من ماتوا على خاتمة سيئة والعياذ بالله. ذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في أخبار عضد الدولة قال وكان جبارا شديد الوطأة ظلوما، وكان مغترا بقوته وشبابه ونشاطه، حتى إنه في يوم من الأيام يشرب الخمر فيقول مترنما، اسمع الأبيات وانظر إلى الاغترار والثقة، يقول ليس شرب الراح يعني الخمر إلا في المطر، يقول أفضل وقت لشرب الخمر هو وقت نزول المطر. سبحان الله، وقت نزول الرحمة هذا الرجل الفاجر يرى أن هذا أفضل الأوقات لشرب الخمر، ليس وقت الراح إلا في المطر، وغناء من جوار في السحر مبرزات الكأس من مطلعها ساقيات الكأس، من فاق البشر عضد الدولة حامي ركنها ملك الأملاك غلاب القدر. أسأل الله العافية والسلامة. انظر كيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة البئيسة والاغترار بنفسه. يقول الذهبي رحمه الله فلما دنا أجله من طلق لسانه إلا بقول الله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ويذكر مالك بن دينار رحمه الله قال دخلنا على رجل وهو في النزع فقلت يا فلان عاهد الله أن يغفر لك وأن تتوب، عاهد الله أن تتوب. قال هيهات يا أبا يحيى أردت أن أعاهد كما كنت أعاهد من قبل، فسمعت صوتا من ناحية البيت يقول قد عاهدناك مرارا فوجدناك كذوبا، فمات بعدها نسأل الله العافية والسلامة. وذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رجل من الأنصار قال دخلت على رجل من المسرفين على أنفسهم الذين أكثروا من الفواحش والعياذ بالله، دخلت عليه عند موته فإذا صدره يحشرج فما هو إلا قليل، حتى صاح صيحة لم يبق أحد في البيت إلا سقط على الأرض من صوته. قال فجئنا إليه بعدها فوجدناه جالسا فما هو إلا قليل حتى تمدد على الأرض وسقط ميتا، فجئنا إليه ونظرنا إلى وجهه فإذا هو كومة لحم قد اختلط أنفه بعينه بفمه نسأل الله العافية والسلامة. ودخل عبد العزيز بن أبي رواد على رجل في النزع فقال: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فجلس يرددها عليه، فضجر هذا الرجل والتفت على ابن أبي رواد وقال: ما أكثر ما تقولها لي، ترددها علي كثيرا، أشهدك أني كافر بلا إله إلا الله. وخرجت روحه بعد ذلك والعياذ بالله. قال عبد العزيز بن أبي رواد: فسألت امرأته عن حاله، قالت: كان مدمن خمر. قال عبد العزيز: اتقوا المعاصي فإنها التي أهلكته. إذن هذه النهايات المتوقعة لأمثال هؤلاء، فمن كان مفرطا فالويل له، ومن كان حافظا لأمر الله فلا يخاف ولا يحزن. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اختم لنا بخاتمة خير، وأخرجنا من هذه الدنيا على خير، واجعل آخر كلمة نتفوه بها شهادة التوحيد لا إله إلا الله، مخلصين بها لوجهك الكريم، وابعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين، إنك سبحانك جواد كريم. الرجاء الدعاء لإخواننا في سوريا جزاك الله خير، وهذا مما ينبغي التواصي به، ولعلنا نختم به إن شاء الله تعالى. لا يشك أحد أن الذي يحصل لإخواننا اليوم في سوريا هو ظلم، وظلم عظيم من هؤلاء الطواغيت الذين حكموا البلاد وعاثوا فيها الفساد، وهذا البلد الذي ظلم أهله من هذه السلطة الفاجرة الكافرة ليس حديث عهد بسنة أو سنتين أو 15 سنوات، سنوات طويلة 40 سنة أو ربما تزيد. وهذا المجرم الطاغية وأبوه من قبله وهو الطاغوت الأكبر عليه من الله ما يستحق، هذا دك مدينة حمات فيها 40,000 إنسان، تصور أنهاهم في لحظة. وأخبرني بعض الإخوة أنهم ذهبوا من هنا من السعودية فرأوها بعد يمكن أشهر قليلة وإذا بها خراب، يباب، المدن أو العمارات متساقطة والبيوت مهدمة وشيء عجيب، كل هذا من أجل البقاء على الكرسي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي سجن تدمر أكثر من 700 ربما يقارب 1,000 أطفال فيهم ورجال ونساء، أخرجهم إلى الصحراء ثم أبادهم جميعا. فهذا الرجل الطاغية خلف ابنه الطاغية وعصابته الطاغية ليحكموا هذا البلد المسلم الذي ولله الحمد يمتلئ بالأخيار والصالحين، لكن حيل بينهم وبين ما يشتهون. سوريا كانت إلى عهد قريب مظاهر الحجاب الذي هو تغطية الوجه، وليس فقط تغطية الرأس بل حتى تغطية الوجه، من أكثر البلاد ينتشر فيها هذا الشيء. لكن مثل هؤلاء الطواغيت يريدون إفساد الناس وإخراجهم عن أمر الله عز وجل، ومع هذا فنحن لا نقول أن البلد الآن مسخ وليس فيه أخيار ولا صالح، لا، بل هم كثير ولله الحمد، لكن ما في شك أن الفساد استشرى، لأن السلطة الطاغية الفاجرة أرادت أن تحدث الفساد في هذا البلد من أجل أن ينصرف الناس بشهواتهم وملذاتهم عن سلطة هؤلاء الطغاة. وهذه هي طبيعة الطغاة في كل مكان، إغراق الناس في الشهوات، إغراقهم في المحرمات من أجل أن ينسوا القضية الكبرى وهي إقامة دين الله تبارك وتعالى. فنحن نقول، وهذه الأيام الحمد لله أن إخواننا هناك بدأوا في التحرك والخروج على هذا الطاغية الجبار اللعين، ولا شك أن هناك تضحيات عظيمة، ولا يمكن أبدا أن تقوم خلافة إسلامية وتقوم دولة راشدة إلا ولا بد أن يكون دونها خرط القتات، ولا بد من تضحيات جسيمة، ولكن هي سنة الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأقول إن نصر الله قريب وآت بحول الله. أسأل الله جل وعلا ونحن في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يحقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم عليك بمن ظلمهم وتجبر عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم أنت القوي وهو الضعيف، اللهم انتقم منه وعجل بالفرج لإخواننا يا رب العالمين، ولإخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي فلسطين وفي سائر البلدان يا رب العالمين، إنك سبحانك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.